نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين واجزه عنا خيرا. قال المؤلف الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته الدواء العاجل لدفع العدو الصائل. قال: وأما الكاتب فليس له من الأمر إلا جمع ديوان يكتب فيه المظالم التي أخذها العامل من الرعايا ولا تحقيق له عليهم، بل المقصود ألا يكتم العامل شيئا من تلك الأموال التي اجتاحها والمظالم التي اغتصبها وليس لعلها لعله كذلك والمظالم التي اغتصبها حتى لا يشاركه فيها غيره ويشاركه بذنبه من ينال منها نصيبا ممن تحت يده. وأما ثالث الثلاثة وهو القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل بالشرع، إما جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، وإن اشتغل بشيء من الجهل البسيط والمركب. الجهل بالبسيط عدم العلم بالشيء، مع العلم بعدم العلم. يعني الإنسان يعرف أنه جاهل يقول أنا لا أدري، هذا جاهل بسيط يعترف على نفسه ويدرك أنه جاهل بهذا الأمر، هذا جاهل بسيط. والجاهل المركب هو الذي يعتقد، هو الجاهل الذي يعتقد أنه عالم، هو جاهل ويعتقد أنه عالم، هو جاهل يعني بالأحكام الشرعية مثلا أو بأحكام هذا الأمر، ويعتقد أنه عالم به، ويعبرون عنه بأن الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. جهل على جهل مركب، يقولون مركب. فالأول جهل بسيط، هذا يزول بالتعلم، لكن المشكلة الذي الجاهل الذي يعتقد أنه عالم، إذا كان يعتقد أنه عالم ما يطلب يعني إزالة جهله، لأنه اعتقد الجهل علما. نعم صادق. أحسن الله إليك. قال: وأما ثالث الثلاثة وهو القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل بالشرع، إما جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، وإن اشتغل بشيء من الفقه فغاية ما يعرفه منه ما يعرف وكيل الخصومة وممارس الحضور في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعاوى والإجابة وطلب اليمين والبينة، وليس له من العلم غير هذا، لا يعرف حقا ولا باطلا ولا معقولا ولا منقولا ولا دليلا ولا مدلولا، ولا يعقل شيئا من أمور الشرع فضلا عن غيرها من أمور العقل، ولكنه اشتاق إلى أن يدعى قاضيا ويشتهر اسمه في الناس ويرتفع بين معارفه وأهله، فعمد إلى الثياب الجميلة فلبسها وجعل على رأسه عمامة كالبرج وأطال البرج كالبرج. نعم أحسن الله. ضخمة. نعم. وجعل على رأسه عمامة كالبرج وأطال ذيل كمه حتى صار كالخرج، وتظاهر بالسكينة والوقار واستكثر من قول نعم ويعني، وجعل له سبحة طويلة يديرها في يده، ثم جمع له من الحطام قدرا واسعا وذهب به يدور على الأبواب ويتردد في السكك، استعان بالشفعاء بعد أن رشاهم ببعض ذلك المال ليشتروا له هذا المنصب الجليل الذي هو بعد النبوة في مكان يترجم عن كتاب الله وسنة رسوله الأمين. ثم يذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة فيأتي إليه أهل الخصومات أفواجا فيحكم بينهم بحكم الطاغوت، وهو في الصورة في حكم الشرع، لأن هذا القاضي المخذول لا يعرف من الشرع إلا اسمه، ولا يدري من علم الشرع شيئا، بل يجهل حده ورسمه، فتنشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي عيون الإسلام وتتصاعد عنه. فينشر عنه. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان. الله الله الله. هذه الحال في بلاد الإسلام القريبة من أصله ومعدنه ومعدنه. نعم. الله يسلمك. غربة. هذا مظهر الغربة. نعم. أحسن الله. نعم. فينشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما تبكي عيون الإسلام وتتصاعد. فينشر عنه. فينشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت. من الطواغيت. يعني كان المناسب من الطوام، يمكن من الطوام ينتشر عنه يعني وقائع وقصص يعني كلها منكر. نعم بعد إن شاء الله عليك. ما يبكي عيون الإسلام. نعم. فينشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطوام ما يبكي عيون الإسلام وتتصاعد عنده زفرات الأعلام. وكيف يهتدي إلى فصل الحكومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب كما يشتري ما يباع في الأسواق من المتاع. فولاية مثل هذا المخذول وتحكمه في الشريعة المطهرة هي خيانة لله ولرسوله ولكتابه وللعلم وأهله وللدين والدنيا. ولا فرق بين من بعث مثله ليحكم بجهله وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتية كابن فرج وفصيلته والغزي ونحوه. من حكام الطاغوت. بل بعث هذا أعظم عند الله ذنبا وأشد معصية، لأنه يظهر في صورة قاض من قضاة الشرع الشريف وحاكم من حكامه مولا ممن إليه الولاية العامة. فكان في ذلك تغرير بالناس ومخادعة لهم، فانجذبوا إليه ليحكم بينهم بشرع الله، فحكم بينهم بالطاغوت فقبلوه بناء منهم على أنه حكم الشرع، بخلاف بعث حاكم من حكام الطاغوت، فإنه وإن كان من المعصية والجراءة على الله بالمكان الذي لا يخفى، لكنه لا تغرير في بعثه بالعباد ولا مخادعة لهم. يعني واحد قاضي قانوني وواحد قاضي شرعي، يعني كان هذا يمكن، هذا قانون معروف أنه يحكم بالقانون الوضعي الطاغوتي، وهذا قاضي شرعي إما على علم وبصيرة وعدل واستقامة، وإلا بجهل كما ذكر المصنف. نعم. صلى الله عليه وسلم. وربما يجتنبه من يحتسب إذا لم يجتنبوه جميعا وينفروا عنه ويأبون التحاكم إليه. وكفى بهذا عبرة وموعظة تقشعر منها قلوب قوم يعقلون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله ورسوله. نسأل الله العافية. نعم. هذا حال القاضي الذي هو من قضاة النار ومن عصاة الملك الجبار. فيما يتولاه من فصل الخصومات. وأما سائر ما هو موكول إلى قضاء قاضي النار إشارة للحديث قاضي يعني في الجنة قاضي في الجنة وقاضي يعني في النار, وهو من يقضي بين الناس بالجهل, ومثل هؤلاء يقضون بالجهل والظلم, ظلم ما يتحرون مع جهلهم ما لا يتحرون العدل يحكمون بالجهل. نعم أحسن. وأما سائر ما هو موكول إلى قضاة الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم وإرشاد الضال وتعليم الجاهل والدفع عن الرعية ظلم من يظلمها والمكاتبة لإمام المسلمين بما يحدث في القطر الذي هو فيه مما يخالف الشريعة المطهرة, فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمور سواء كان حقيرا أم كبيرا, بل غاية أمره ونهاية حاله أن يبقى في ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه وقد ينفذها بقلمه ويعين عليها بفمه, وهو تارك لما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهو باقد الشيء لا يعطيه هذا من بهذا الحال ما أصاب الشيء. نعم أحسن عليكم. فهو في الحقيقة ضال مضل شيطان مريد, بل أضر على عباد الله من الشيطان. ومن أين للشيطان وأنى له أن يظهر للناس في صورة قاضي ثم يفوض في قطر من الأقطار فيه ألوف مؤلفة من عباد الله فيحكم بينهم بالطاغوت بصورة الشرع ثم يكون شهيدا على ما يحدث بذلك القطر ومعينا عليه وموسعا لدائرته من دون أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر, بل لا يجري قلمه قط فيما فيه جلب خير للرعية أو دفع شر عنهم, بل هو ما دام في هذا المنصب لا همة ولا مطلب له إلا جمع الحطام من الخصوم تارة بالرشوة وتارة بالهدية تارة بما هو شبيه بالتلصص, ثم يدافع عن المنصب الذي هو فيه ببعض من هذا السحت الذي يجمعه ويتوسع في دنياه بالبعض الآخر, فهذا أمر لا يقدر عليه الشيطان ولا يتمكن منه ولا يبلغ كيده لبني آدم إليه. الله كلهم ده كلهم من الشيطان الله المستعان. لكن جرت عادة بعض أهل العلم يصور يقول إن هذا قد تفوق كلها بتزيين من الشيطان. نعم السلام عليكم. وهذا يكفي لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد, وإذا كان هذا حال حكام الشريعة وما هم عليه هو ما قدمنا الإشارة إليه وحال عاملهم وكاتبهم وقاضيهم على هذه الصفة نسأل الله فانظر بعقلك واعمل أو أعمل بصافي فكرك وأعمل فانظر بعقلك واعمل بصافي فكرك, هل مثل هؤلاء متعرضون لسخط الله وعقوبته وحلول نقمه اي والله ام مستحقون للطفه وتوفيقه وصرف العقوبه عنهم ودفع الفتن الذاهبه بالاموال والانفس منهم, ولا يظلم ربك احدا ولله الحجه البالغه, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وإذ قد تقرر لك أحوال هذا القسم الأول من الثلاثة الأقسام فلنبين لك حال القسم الثاني, وهو حكم أهل البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها كبلاد القبلة والمشرق ونحو ذلك. اعلم رحمك الله أن جميع ما ذكرنا لك في القسم الأول وهم الرعايا من ترك الصلاة وسائر الفرائض الشرعية إلا الشاذ النادر على تلك الصفة فهو أيضا كائن في البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها بل الأمر فيهم أشد وأفظع، فإنهم جميعا لا يحسنون الصلاة ولا القراءة، ومن كان يقرأ فيهم فقراءته غير صحيحة ولسانه غير صالح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها لا شك إن الأمور ولله الحمد بعدهم، ولا سيما في هذه الأصل يعني تحسنت وانتشر العلم وتيسرت أسبابه، تيسرت أسبابه وتواصل الناس، حصل بذلك خير كثير. وإن غزا البلاد أيضا سرور أخرى ك يعني الأفكار الواردة والاعتقادات والشبهات والشهوات هذه وردت، لكن مع هذا ولله الحمد فقد حصل خير كثير. فإن هذا التواصل وهذه الوسائل وهذه الاتصالات يعني حصل بها خير كثير لفريق من الناس، وحصل بها شر كثير لآخرين. سبحان الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وبالجملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بين أركان الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم متروكة، بل كلمة الشهادة التي هي مفتاح الإسلام لا ينطق بها الناطق منهم إلا على عوض. ما أدري السؤال هذا. عوض ربما مضض يمكن يقولها يعني. ما هو رايح يقول ما أقول لا إله إلا الله إلا بمقابل. كانوا لا ينطق بها إلا على مضض واستثقال، يمكن مضض بدل عوض. نعم. أحسن الله عليك. ومع هذا ففيه من المصائب العظيمة والقبائح الوخيمة والبلايا الجسيمة أمور غير موجودة في القسم الأول، منها أنهم يتحاكمون إلى من لا يعرف إلا الأحكام الطاغوتية في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم. الأحكام الطاغوتية كأنها الأعراف التي يعني تعارفوا عليها، لا لا لا أساس لها من شرع ولا نظر، ما هو إلا أعراف جاهلية. هذا هو الذي يعبر عن الشيخ بأحكام الطاغوت، بالأحكام الطاغوتية هي الأعراف، الأعراف القبلية. يعني وهي أشبه ما تكون بعادات، عادات قلد فيها الآخر الأول. نعم. السلام عليكم. السلام زين يقول السلام. نعم. من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من عباده، ولا يخافون من أحد، بل قد يتحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول إليهم من الرعايا وعلى من كان قريبا منهم. وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس، لا يقدر أحد على إنكاره ولا دفعه، وهو أشهر من نار على علم. ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى الآن. وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من تحكيم الطواغيث الشيطانية. ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه. العجيب أنه رحمه الله يعني في كلامه إجمال، ما يعني الأول تفصيل فيها أظهر، لكن هنا لا، ولو كان يمثل كان حسن. نعم حسن عليك. كل واحد من ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحاكم إليه. كل واحد منها على انفراده يوجب كفر فاعله وخروجه من الإسلام، وذلك مثل إطباقهم على قطع ميراث النساء وإصرارهم عليه وتعاضدهم على فعله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. جاهلية، هذه رواس الجاهلية، وبعض ذلك الآن موجود في ما قرب من اليمن أو ما هو من اليمن، يعني في الحقيقة بقطع النظر عن الحدود السياسية في الجنوب، يعني منهم من يعني يدين بهذا أو يميل إلى هذا، تجدهم النساء يعملون على حرمانهن، حرمانهن من الميراث، ويعيبون من تطالب بحقها من الميراث، يعيبونها فتترك المطالبة خشية الشناعة والتشنيع. ضلال مبين. نعم. وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي من الدين وجاحده والعامل على خلافه تمردا أو عنادا أو استحلالا أو استخفافا كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده. ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم ولا يحترمها ولا يتورع عن شيء منها، وهذا مشاهد معلوم لكل أحد، لا ينكره جاهل ولا عاقل ولا مقصر ولا كامل. ففيهم من آثار الجاهلية الجهلاء أشياء كثيرة يعرفها من تتبعها، فمن ذلك إقسامهم بالأوثان. إقسامهم بالأوثان. نعم أحسن الله. فمن ذلك إقسامهم بالأوثان كما نسمع كثير كما يسمع كثير منهم يقول قائلهم إي وقبر سيدي فلان وحياة سيدي فلان إذا أراد أن يحلف. والمراد بهذا الوثن هو الوثن الذي كانت الجاهلية تعبده، وقد ثبت عن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كافر. وبالجملة فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم، وفي هذا القدر كفاية. ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكبيرة من أعظم الأسباب الموجبة للكفر السالبة للإيمان، التي يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها، ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة، فقد وعد الله بهذا في كتابه العزيز ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والعاقبة للمتقين، وحزب الله هم الغالبون وجند الله هم المنصورون، ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم فهو متعرض لنزول. ومن فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه، فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف من عدوهم عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة. هكذا تسلط هذه الأمم الكافرة والدول الكافرة المسلمين هم في ذنوبهم من يعني سواء الحكومات أو الشعوب، الحكومات والشعوب كلهم يعني مفرطون في جنب الله، مفرطون في ما يجب عليهم من القيام بدين الله. كثير منهم ليس عنده إلا مجرد الانتساب للإسلام على ما ينطوي عليه من اعتقادات كفرية وهو ينتسب للإسلام، لكنه إسلامه مبني على أصل باطن فاسد أو ينتسب للإسلام كذلك. وهذه الأصول الباطلة التي ينطوون عليها وربما هم معروفون بها أنواع. من اعتقادات إلحادية كفرية، لأن من المنتسبين للإسلام من الحكام وغيرهم من ليس معه إلا مجرد انتساب للإسلام وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولا يحترم دينا ولا يحترم شرعا، بل هو يعمل على يعني إقصاء الشرع، يعمل على إقصاء كراهة للدين وأهله. فلا غرو إذا سلط الكفار عليهم واستدلوهم وصاروا تحت يعني سلطانهم مباشر أو غير مباشر. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليك. فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف من عدوهم عقوبة لهم حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة، كما وقع من تسليط الخوارج في أول الإسلام ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون معالم الإسلام. الترك لعله يريد يعني يريد التتر يعني. نعم نعم. أحسن الله إليك. ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون معالم الإسلام، وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكما يقع كثيرا. نعم. الله المستعان. إن في هذا وكما يقع كثيرا من تسليط كما وقع من تسليط الخوارج في أول الإسلام ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم ثم تسليط الترك حتى كادوا يطمسون معالم الإسلام، وكما يقع كثيرا من تسليط الفرنج ونحوهم. الفرنج يعني النصارى الأوروبيين كما هو معروف يعني باسم الحروب الصليبية، يعني الحروب النصرانية مع المسلمين، ونتج عن ذلك استيلاءهم على كثير من بلاد المسلمين في القديم، وحصل للمسلمين انتصار وتخلص كثير من بلاد المسلمين من أيديهم على يد صلاح الدين الأيوبي، ثم عادت لهم أيضا كرة استولوا على بلاد المسلمين ولا يزال المسلمون يرزحون تحت وطأة آثار هذا ما يعرف بالاستعمار. لا يزال البلاء قائم، البلاء لا يزال قائما. نعم السلام عليكم. أعوذ بالله. نعم. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحاصل أنه لا خروج لمن كان قادرا على إصلاح هذا القسم والقسم الأول وهم الرعايا من غضب الله وعقابه إلا ببذل الجهد من النفس والمال في إصلاح الرعايا وتعليمهم الإسلام وشرائعه وإلزامهم بها، والأخذ على الولاة في الأقطار أن يكون معظم سعيهم وغاية هممهم هو دعاء من يتولون عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم. وكأن هذا متوجه إلى يعني الدولة، كأن هذا الكلام يوجهه المؤلف إلى الدولة لأنها هي القادرة على مثل هذا. نعم أحسن الله إليك. نعم. أن يكون معظم سعيهم وغاية هممهم هو دعاء من يتولون عليه من الرعايا إلى ما أوجبه الله عليهم ونهيهم عما نهاهم الله عنه، وانتخاب القضاة في كل قطر أولا ممن جمع الله لهم بين العلم والعمل والتقوى والورع، ويكونون ثانيا من البادرين نفوسهم لإصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض الله. ودفع المظالم الواردة عليهم التي لا سبيل لها في الشريعة المطهرة، ويقبضون ما أوجب الله عليهم ويدفعونه إلى إمام المسلمين، فإن في ذلك ما هو أنفع من الضرائب والمكوس التي تؤخذ على وجه الظلم وعلى طريقة الجور. الله. والخير كل الخير في موافقة الأمور الشرعية، والشر كل الشر في مخالفتها. ومن جملة ما يأخذون عليهم إصلاح عقائدهم، وأن ينبئوهم أن الله هو الضار النافع القابض الباسط، وأنه لا ينفع العبد ولا يضره غيره، ويزجروهم عن الاعتقادات الباطلة، ويجعلوا في كل قرية معلما صالحا يعلم أهلها العلوم على الوجه الشرعي، ويأمرهم بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها، ويلزم ذلك المعلم أن يعلمهم سائر الفرائض التي أوجبها الله عليهم ويلزمهم القيام بها، وأن يشددوا النكير والعقاب لمن لم يأت بما فرض الله عليه أو لم يجتنب ما نهاه الله عنه، ويكون ذلك عزيمة صحيحة مستمرة وأمرا مضبوطا دائما، ولا يكون هذا مثل ما كان من الأمر لأهل صنعاء ثم بطل قبل مضي أسبوع، فإن الأمور الشرعية والفرائض الدينية هي التي شرع الله نصب الأئمة والسلاطين والقضاة لإقامتها، ولم يشرع نصب هؤلاء لجمع المال من غير وجهه ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم وترك إلزامهم بفرائض الله تعالى التي أهمها توحيد العبادة والصلاة والصوم والحج والزكاة وإخلاص النية والعمل والتوحيد لله، وترك نهيهم عما نهاهم الله عنه من البدع والخرافات والشرك بالأولياء والمعاصي التي صاروا يفعلونها ويقرون عليه أو يقرون عليها مما هو معلوم لكل أحد، وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العمال والقضاة وإلزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله في العقائد والأموال والأبدان وفي الدين والدنيا، ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة فيحسنون إلى من قام به. هذا ثم أحسن الله إليك فأصلنا إن شاء الله يأتي القسم الثالث بعده. بقي تقريبا صح على القسم الثالث. نعم إيه آخر. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله أعاف الله عنكم، هل يدخل في هذا الوصف الذي ذكره الشوكاني والذين يتولون الإمامة من المبتدئين بطلب العلم في بلاد الغرب؟ قد يكون لهم بهم جمال لكن لا ندري بالضبط عن حالهم، أن تصف لنا حالهم ما ندري عنه. إذا كان المبتدئ يعني ما ندري أئمة يصلي بالناس، إذا كان الحمد لله عنده قدر من حفظ القرآن وقدر من العلم لا حسب حال، إنما ينصب في المناصب الشرعية الأمثل في الأمثل. والإمام ليس كحال القاضي، الإمام يعني ما يجب عليه أقل ويكفيه قدر. فهؤلاء الذي تشير إليهم لا ندري عن يعني أحوالهم يعني السلوكية، هل فيهم يعني من ينتصب إماما ثم يستغل منصبه هذا في كذب على الناس وأخذ أموالهم باستغلال لجهلهم واستغلال لمنصبه وأنه إمام وما إلى ذلك لا ندري بالضبط. نعم أحسن الله إليك. وهذا يعني علق فقال صدق ثم صدق، فوالله إن هرمان النساء من الميراث موجود في بعض قبائل الجنوب في المملكة مثل بعض قبائل قحطان. نعم على من علم شيئا من ذلك وهو يقدر أن ينكر هذا، وينبغي في الحقيقة أن ينشر بين الناس يعني بطلان هذه الجاهلية إن شاء الله العافية. كما قال الشيخ يعني إنكار ميراث النساء هو محادة لله ومعارضة لشرعه، وإنكار لحكم قطعي إنكاره كفر. نعم